الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من إيش؟ تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة يعني عمل طريقة تعين يعني الحقوق لأصحابها، طريقة تختلف، حتى لا يكون فيه، لأن إذا وزعت الحقوق المبهمة قد يتهم الذي يعينها، هذا لفلان وهذا لفلان، لا، بل إذا قسم الشيء المشترك وكانت هذه الحقوق يعني ممكن أن تكون متساوية، لكن هذا لمن وهذا لمن قد يكون بينها شيء من التفاوت، فإذا وضعت القرعة ارتفعت التهمة، خلاص ما يتهم أحد. أو يكون شخص أو يكون جماعة، يعني يجب أن يقوم أحدهم بأمر من الأمور، أن يفعل فعلا، وتمنعوا كلهم، كل واحد لعل الثاني لعل الثاني لعل الآخر، كلهم تمنعوا، تقول ما انتهى، نقرع بينكم ونعين واحد منكم، يعني إلزاما. وقد جاءت القرعة في القرآن في موضعين، في قصة يونس عليه السلام لما ركب في الفلك المشحون، وإن يونس لمن المرسلين، إذا أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فلما خشوا من الغرق كما جاء في التفسير قالوا لابد يا نلقي واحد لابد، فمن فأقرع بينهم، أقرعوا بينهم، فوقعت القرعة على نبي الله ورسوله يونس عليه السلام، ويقال إنهم أعادوها فتقع عليه مرات، فبذل نفسه وألقى نفسه بالبحر فالتقمه الحوت وهو منيب. وهكذا في آية أخرى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني تنازع بنو إسرائيل من يكفل مريم، فكان من الطريقة أنهم يلقون أقلامهم في الماء وكلها يعني هيئة معينة أو حركة معينة تحدد من الحق بهذا الأمر المختلف عليه. نعم، يقرأ الشرح. يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، كأنه إذا جهل. نعم، إذا جهل المستحق، من المستحق لهذا الأمر؟ في إبهام. نعم، إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما. وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو الشيخ ذكر الأذان ونحوه لأنه جاء في الحديث الصحيح لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم. نعم. وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. وكذلك يعني مثلا مكان في السوق يجلس فيه يجلس فيه للبيع، جاء اثنان ووقفوا عليه، كل واحد أيهم، كلهم جاءوا في لحظة واحدة، مش الحل؟ كل واحد يقول أنا أولى به وهذا أولى به، كلهم جاءوا في آن واحد ووقفوا فيه، فالحل القرعة. نعم. السلام عليكم. وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها أو اعتق من عبيده مبهما فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة إلى غيرها من المسائل. هذا رأي من في المسألة وفيها خلاف، لكن إذا طلق واحدة مبهمة من النساء فهذا لا إشكال فيه، إذا قال إحداكن طالق بس عنده أربع نسوة، من تكون المطلقة؟ من كيف يكون تعيينها؟ يكون تعيينها بالقرعة. وألحق بعضهم كما ذكر الشيخ إذا طلق واحدة معينة ثم نسيها فإنه لا مناص من تعيينها بالقرعة، وهذه فيها نزاع، لأن القرعة قد تقع على غير المطلقة الحقيقية في الباطن، لكن أحكام الدنيا تبنى على الظواهر. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم أقرأ الشرح. نعم. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي مقصودهم بالتحريم بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل كثيرة، منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزى عنهما، وكذلك سنة بل تجزي يعني تجزي عنهما ويؤجر إن شاء الله، يعني أجر عملين، لكن لو أنه صلى وأراد تحية المسجد وأراد الراتبة تجزيه عن تحية المسجد، لكن لو أراد تحية المسجد ولم يرد الراتبة فقد لا تجزي، لأن الراتبة هي سنة الوقت والتحية المسجد ذات سبب، لكن لو أنه صلى ركعتين قصد بهما الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، لأن مقصود التحية حصل، مقصود تحية المسجد قد حصل، كما أن مقصود تحية المسجد تحصل بالفريضة، إذا دخل الإنسان المسجد وصل الفريضة كفت عن تحية المسجد، لكن لا ينوي بالفريضة تحية المسجد ولا، لكنها تكفي لأنه قد صلى. نعم. وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاءه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد. إيش؟ وكذلك العمرة. وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاءه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. الله أعلم. بارك الله فيك.